لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له في شفاء العليل، الباب الرابع والعشرون في معنى قول السلف من أصول الإيمان: الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. هذا ليس فقط كلام السلف، بل هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقد تقدم أن القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه، يقصد بذلك أفعال الرب عز وجل، علمه أو صفاته وأفعاله المتعلقة بذلك. فإن القدر يطلق ويراد به تقدير الله، ويطلق ويراد به المقدور، ولا شك أن المقدور فيه شر. ومن هنا كان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. الله قدر وجود الشر لخير آخر يأتي من ورائه، لكن القدر فيه المقدور، فيه شر قد قدر الله وجوده. أما تقدير الله وفعله وصفته فهو سبحانه وتعالى لا ينسب الشر إليه، والشر ليس إليه. ولذلك إطلاق اللفظ أن القدر لا شر فيه، فيه نظر، لابد أن يقيد، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. فيبقى احنا بدل ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه خير وشر، يبقى احنا لابد وان نثبت ما اثبته الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظه، ولا ننفي لفظ ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام او نص ما قاله الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا ليس صحيحا. هو نفسه ابن القيم رحمه الله في مواطن كثيره، يعني مع ان هيكون في تاويل للكلام وتوضيح له، الا ان ما ينفعش ان احنا ننكر لفظ النبي عليه الصلاه والسلام وننفيه، هو قد اثبته. يقول: فإنه علم الله وقدرته وكتابته ومشيئته، وذلك أي وخلقه أيضا لأفعال العباد، وذلك خير محض وكمال من كل وجه. فالشر ليس إلى الرب تعالى بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. أمال الشر جا منين؟ كان في مخلوقاته، لأنه هو الذي خلق ذلك. يقول: وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضي المقدر. الوجه إنما يدخل الشر الجزئي، يعني لا يعني شر من جهة وليس شرا محضا، شر من جهة وخير من جهة أخرى. الإضافي يضاف إلى من قام بالشر وفعله واتصف به، ولا يضاف إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى مطلقا. فهو ليس شر مطلق بلا إضافة إلى مخلوق اتصف به، بل هو إضافي لأنه يضاف إلى من قام به. الشر ذا حل فيه، فعله الشر، صفته الشر. ودول مين؟ دول الكفار والظالمين والفاسقين وكل شرير. والله عز وجل ليس في صفة الشر. يقول: إنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضي المقدر. يبقى القضاء نفسه فعل الله، كلمة شر إضافي. يعني إيه شر إضافي؟ يعني ليس شر مطلقا عكس الإضافي المطلق. فهو مقيد بمن وقع فيه الشر، بمن حل فيه الشر، بمن قام به الشر، بمن فعل الشر، أي في المقضي المقدر. يبقى في القضاء والمقضي والتقدير والمقدر، وأحيانا المقدر ده يسمى إيه؟ قدر، وأحيانا يسمى إيه؟ قضاء. ماشي كده؟ ولذلك احنا بنقول إذن كلمة القضاء وكلمة القدر ما ينسب منها إلى الله عز وجل خير، وما ينسب فيها إلى المخلوق الذي قام به الشر شر. يقول ويكون شرا بالنسبة إلى محل، وخيرا بالنسبة إلى محل آخر. شرا بالنسبة إلى المحل الذي فعل الشر، نفوس الكفار وأبدانهم وقلوبهم وألسنتهم والظالمين والفاسقين، وهو خير للمؤمنين الذين انتفعوا بمقاومة هذا الشر ومجاهدته. يقول وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه، كما هو شر له من وجه، بل هذا هو الغالب. يعني خير له إذا تاب إلى الله، فيكون هذا الذنب سببا لانكساره ودفعا له إلى التوبة. احنا شرحناها قبل كده كتير. قد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به، مثل ما حدث من كعب بن مالك، فكان الشر الذي وقع منه سببا إلى إيه؟ إلى خير يوم، يعني إلى يعني منذ ولادته، خير يوم عليه منذ ولادته أمه. وهذا لأنه تاب إلى الله عز وجل، وتبدل السيئات حسنات، ويكفيه شرفا أن الله عز وجل ذكر قصتهم في كتابه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ونص على التوبة عليهم. فكل هذا من الخير الذي ترتب على شر، كان معصية وكان شرا وذنبا، لكن ترتب عليه خير. هل هذا هو الغالب؟ صح، نقول هذا هو الغالب في أهل الإيمان والإسلام. يقول هذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار. إنه القصاص يعني تطهير للقاتل من حق أولياء المقتول، وعليه أن يتوب إلى الله إن كان مع توبة، فقد صرف أيضا في توبة من حق الله عز وجل تعفيه من حق الله، ويبقى حق القتيل. فيرجى لمن تاب توبة صادقة وأقيم عليه القصاص أن يرضي الله القتيل من عنده. إقامة الحدود، يقول هذا كالقصاص وإقامة الحدود، فإنها كفارة لأهلها، منفعة للذي ارتكب الإثم. لا شك أنه تألم وهذا شر، ولكن كان هذا فيه التطهير. وقتل الكفار فإنه شر بالنسبة إليهم، لا من كل وجه، بل من وجه دون وجه. من شر بالنسبة إليهم لا من كل وجه. ليه؟ لأن في ناس كتيرة جدا يقاتلون فيغلبون فيسلموا، أو يسلم غيرهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. في ناس حتتذكر لما الإسلام يظهر وينتصر، في ملايين الناس بتدخل في الإسلام إذا قتل الكفار. فيبقى شر بالنسبة إليهم يعني مجموعهم. يعني يقول بل من وجه دون وجه، وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض، وكذلك الآلام والأمراض. وإن كانت شرورا من وجه فهي خيرات من وجوه عديدة، وقد تقدم تقرير ذلك. فالخير والشر من جنس اللذة والألم والنفع والضر، وذلك في المقضي المقدر لا في نفس صفة الرب وفعله القائم به سبحانه وتعالى. الفعل هو أن الله قدر ذلك، هذا فعله، كتب في اللوح المحفوظ ذلك، أراد ذلك. ففعل الرب هو إرادته وتقديره وخلقه. يقول: فإن قطع يد السارق شر مؤلم ضار له، وأما قضاء الرب ذلك وتقديره عليه فعدل وخير وحكمة ومصلحة، كما يأتي في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. خلاصة الأمر أن لفظ القدر يطلق ويراد به معنيان: الأول صفة الله وفعله سبحانه من العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والقدرة والخلق لأفعال العباد وجعلهم يفعلون أفعالهم بمشيئتهم المخلوقة. فأسماء الله وصفاته وأفعاله كلها حسنى لا شر فيها، والشر ليس إليك. المعنى الثاني: الأمر المقدر المولود المخلوق، فهذا لا شك فيه، فيه خير وشر، قدرهما الله تعالى، فنؤمن بالقدر خيره وشره بهذا الاعتبار. فإن قيل: فما الفرق بين كون القدر خيرا وشرا وكونه حلوا ومرا؟ قيل: الحلاوة والمرارة. تعود إلى مباشرة الأسباب في العاجل، والخير والشر يرجع إلى حسن العاقبة وسوئها. يعني عايز يقول إيه؟ يعني إيه الفرق بين كلمة خير وشر وإيه وحلو وإيه ومر؟ يقول: الخير والشر بالنسبة للعواقب، والحلاوة والمرارة ساعة الحصول. يقول: فهو حلو ومر في مبدئه وأوله، حلو أو مر، يعني في قضاء حلو، وممكن يكون عاقبته إلى خير كاللذات المباحة، فإنها حصلت للمؤمنين بقدر الله. وتؤول إلى شكر نعمة الله عز وجل، وتؤول إلى أن يكون لهم الخير في الدنيا والآخرة. قل: هي للذين آمنوا في الحياة، قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فيجمع الله لهم خير الدنيا والآخرة. هذا حلو في بدايته وحلو فيه وخير في عاقبته، وهو قد يكون حلوا في بدايته وشرا في عاقبته، كمن يتلذذ بالمحرمات والمعاصي فيجد لذة، لكن يؤول به الأمر إلى ضياع هذه اللذة، أو إلى عذاب النار، أو إلى إقامة الحد عليه في الدنيا، إلى العقوبات الدنيوية التي ينزلها الله بالقوم الكافرين، فمآله إلى شر. وقد يكون حلوا، قد يكون مرا في بدايته وخيرا في عاقبته، كما يصيب المؤمن من الهم والنصب والجراح في سبيل الله والقتل في سبيل الله والألم بأنواعه، وما يصيبه من أنواع الاضطهاد والتعذيب والحبس والضرب وما يصيبه في سبيل الله، فهذا مر في بدايته ثم يزول الألم، فإنه لابد له من نهاية، ثم يعقبه بعد ذلك الأجر والثواب الجزيل، فيكون خيرا في عاقبته. وهناك مر في بدايته وشر في عاقبته، كمن يكون من الكفار يبتليه الله بأنواع المصائب والمحن والآلام فيتسخط والعياذ بالله ويزداد كفرا، ويؤدي به ذلك إلى الشر شرا مما كان فيه، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يبقى خسران الدنيا دي المرارة، خسران الآخرة ده ليه؟ الشر. يقول: فهو حلو ومر في مبدئه وأوله، وخير وشر في منتهاه في منتهاه وعاقبته وعاقبته. وقد أجرى الله سبحانه سنته وعادته أن حلاوة الأسباب في العاجل تعقب المرارة في الآجل. احنا قسمناها بفضل الله عز وجل أوضح مما ذكر، فإنه لا يلزم أن يكون إيه حلو في البداية وإيه ومر، أو يعني العاقبة تكون المرارة في الآجل، بل قد يكون حلوا وإيه وعاقبته إلى خير، كما ذكرنا ما أحل الله لعباده المؤمنين. دي ترجمة فقيمة عادته ليست واردة في الكتاب ولا في السنة، ولكن المقصود بها السنة، دي كلمة ترجمة عن كلمة السنة، الطريقة. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. نعم حق لا شك في ذلك، ولكن ليس معنى ذلك أن كل الشهوات محرمة ولا أن كل المكاره مطلوبة، مش كده؟ بل في أشياء أنت بتتنعم بها وتشكر الله، كما قال إبراهيم عليه السلام: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فلما ربنا رزقهم بعد الشدة التي وقعت بالعطش وفقد الأنيس والخوف من الهلاك، جاء فرج من الله عز وجل، فكان لا شك نعمة، ثم عاقبة ذلك الشكر، فكان فيها الخير والحلاوة في الدنيا والآخرة. قال: وقد يقول: ومرارتها تعقب الحلاوة، اللي هي الأسباب، حلاوة الأسباب المحرمة. يقول: فحلو الدنيا مر الآخرة، ومر الدنيا حلو الآخرة. في ناس تصبر على الباطل، فمر في الدنيا ومر في الآخرة. ها يعني ما تلاقيش كفار تعبانين عندهم اكتئاب، اللي ممكن تقول ده عندهم ايه، بينتحروا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، وبعدين في الآخرة ايه: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ده لو قلنا الشقاء في الدنيا للكفار أكثر لكان هو هذا الصواب، لأن الله قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الشقاء بيبقى من نتيجة النقص، نتيجة التقصير، كما قال سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى عن موسى، قال: وما ورد موسى النصب إلا لما جاوز المكان الذي أمر به. يقول: وقد اقتضت حكمته سبحانه أن جعل اللذات تثمر الآلام، والآلام تثمر اللذات، بينهما تبادل فعلا. والقضاء والقدر منتظم لذلك انتظاما لا يخرج عنه شيء البتة، والشر مرجعه إلى اللذات وأسبابها. إطلاق غير صحيح. صحن مرجعه إلى اللذات المحرمة، إلى مخالفة شرع الله، ده مرجع الشر فعلا. وأسباب الخير مرجع اللذات وأسبابها، والخير مرجعه إلى الآلام وأسبابها. طب قولوا لنا بقى في الرهبان البوذيين اللي بيؤلموا نفسيهم، والرهبان بتوع النصارى اللي بيحبس نفسه في صومعة يمنع نفسه من الخلطة بالناس ومن النساء ومن الطعام والشراب إلا اللي بيدلدلوله بيه شوية ولا حاجة، يعني في أديرة في بلاد الروم، تركيا دلوقتي، يقول لك على رأس جبل عالي جدا ما يطلعش إلا بالحبال، وبعدين بنينه من غير باب ولا شباك، تخيلوا القعدة فيها عذاب شكلها إيه، ويعملوا له إيه، ينزلوا له الأكل بالحبل. هو الراجل ده متعذب قد ايه؟ تعذيب شديد فعلا. وهتبقى يعقوبها ايه؟ ألم. ولون يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية على أحد وجهين في التفسير. المنقول عن عمر إن كان سند ضعيف إنه وجد رهبان يعني محبوسين في بعض الأديرة فبكى وقال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، يعمل ويتعب وهو إيه يصلى النار. نعوذ بالله. سبحان الله، حكمة ربنا سبحانه وتعالى ان اللذات المحرمة في ذاتها بتؤلم. يعني ايه؟ يعني بالظبط كده يقول لك الادمان على المواقع الاباحية بيعمل اكتئاب فظيع جدا وملل رهيب جدا. المخدرات كذلك بتعمل مباشرة بعدها انواع من الايه من الخرف والجنون يعني انواع الاضطراب النفسي والدنيوي. يعني سبحان الله، فاللذات المحرمة يبقى إذن نقول مرجع الخير إلى طاعة الله عز وجل، مرجع الشر إلى مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. يقول نعم في وضع عليهم صدقة، دي المعنى اللي احنا نتكلم عليه انه يجد لذة وايه وعاقبتها الخير، ياخذ صدقه في الاخره عند الله عز وجل. رحمه الاولاد فطره، والانسان بيتلذذ بايه برحمه اولاده ومداعبتهم وكده وياخذ ثواب على كده، مش كده؟ ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الله الرحمن. فاللي بيرحم ده، من لا يرحم لا يرحم، فاللي بيرحم يرحم. فمن ضمن اسباب الرحمه ان هو ايه يجد رحمة ينتفع بها في حسن تعامله مع أولاده. يقول والشر والخير المطلوب هو اللذات الدائمة، والشر المرهوب هو الآلام الدائمة. اللذات الدائمة ليست إلا في الجنة، والآلام الدائمة أيضا هي في النار، وإن كانت تتصل آلام الكفر بألامهم في البرزخ بألامهم يوم القيامة. إما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يلدوا لهم من دون الله أنصارا. يقول فأسباب هذه الشرور وإن اشتملت على لذة ما، وأسباب تلك الخيرات، فأسباب هذه الشرور وإن اشتملت على لذة ما وأسباب تلك خيرات، فهي الظاهر فأسباب هذه شرور، أسباب أسباب الألام الدائمة شرور وإن اجتمعت على لذة، وأسباب تلك اللذات الدائمة خيرات وإن اجتملت على ألم. فألم تعقبه اللذة الدائمة أولى بالإيثار والتحمل من لذة تعقب الألم الدائم. فلذة ساعة في جنب ألم طويل كلا لذة، وألم ساعة في جنب لذة طويلة كلا ألم. يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة يوم القيامة فيغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ فيقول لا والله ما مر بي شقاء قط ولا مر بي بؤس قط. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة واحدة، فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله ما مر بي نعيم قط. حديث صحيح. ها؟ سبحان الله. وعنده اللذات اللي هي الايه اللذات المظهرية. الله أعلم. أقول كل هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.